بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في آية الإضلال، وقد تقدم تقريب الاستدلال بها، والمصنف رحمة الله عليه يعترض على هذا الاستدلال باعتراض مشترك بين جميع الآيات تقريبا، ولا بأس بتفصيل الكلام في هذا الاعتراض. الأصل فيه ما ذكره المحقق العراقي رحمة الله عليه في آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، حيث أفاد هناك أن الهدف من الاستدلال لإثبات البراءة الشرعية هو تقديم دليلا يعارض به دليل الأخبار. أما لو قدمنا دليلا يكون دليل الأخبار رافعا لموضوعه فلا قيمة لهذا الدليل ولا حاجة إليه، لأن هكذا دليل موجود عند الأصول وعند الأخبار من دون آيات ولا روايات، وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإن كلا من الأصول والأخبار يؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا أراد الأصول أن يأتي بآية تدل على مفاد تلك القاعدة لا حاجة إليها، لأن دليل الأخبار على فرض تماميته كما يكون رافعا لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يكون رافعا لموضوع الآية أو الرواية التي تفيد البراءة على مستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. مثلا الآن في قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها عدم البيان، وباعتبار أنها قاعدة عقلية لا نبحث فيها عن مفاد اللفظ، بل العقل يرى أن كل بيان يصدر من قبل المولى يكون موجبا لرفع القبح. دليل الأخبار يقول أنا بيان على الإلزام، قس عند الشبهات بيان في مورد الشك، فيحكم العقل حينئذ بعدم القبح، فيكون دليل الأخبار رافعا لأي شيء؟ لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فالأخبار يؤمن بالقاعدة لكن يرى أن دليل الاحتياط يكون رافعا لموضوعها. بعد هذه المرحلة إذا أتينا أردنا أن نأتي إلى الآيات والروايات بشكل عام، كل آية أو رواية يكون مفادها مفاد حكم العقل فيكون دليل الأخبار واردا عليها ورافعا لموضوعها. فلذا نريد أن نميز بين نوعين من الأدلة اللفظية. نوع من الأدلة اللفظية يثبت البراءة في صورة عدم بيان حكم الشيء بعنوانه الأول. في كل مورد لم يبين المولى حكم الشيء بعنوانه الأول، هذا إذا جاء الدليل ودل على البراءة يكون هكذا دليل معارضا لدليل الأخبار. أما لو كان الدليل اللفظي يثبت البراءة في كل مورد لم يبين حكم الشيء ولو بعنوانه الثانوي، هكذا دليل لا يصلح لمعارضة دليل الأخبار، لأن دليل الأخبار بيان لحكم الشيء بعنوانه ماذا؟ الثانوي، مقصود من عنوان الثانوي يعني ولو مجهول الحكم. انتفت لهذه النكتة، هذه تعطيك ضابطة عامة في كل هالآيات اللي تقدمت معنا. لذا أجلت هذا البحث إلى المطلب الأخير، وإلا المحقق العراقي ذكره في الآية الأولى. إذن انتفت جيدا، مرة آية أو رواية أي دليل لفظ يقول لك الشيء إذا لم يبين حكمه بعنوانه الأول فأنت بريء، هنا دليل الاحتياط لا يكون حاسب على هذا الدليل، لأن دليل الاحتياط ليس بيانا للشيء بعنوانه الأول، فلا يكون دليل الأصول موردا لدليل الأخبار. أما لو كانت الآية أو الرواية تدل على أن الشيء حكمه البراءة إذا لم يبين حكمه ولو بعنوانه الثاني، فإذا بين بعنوانه الثانوي لا يكون هناك براءة. والدليل الأخباري بيان لحكم الشيء بعنوانه الثانوي فلا يبقى هناك براءة. ننتفت إلى أصل المطلب إذن، وهذا ما يعبر عنه المحقق العراقي بأن هذه الآية هل هي مفادها مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ فلا تنفع الأصول. ليه؟ لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان بماذا يحكم العقل؟ يحكم العقل بالبراءة وعدم استحقاق العقاب وقبح العقاب في مورد لا يوجد بيان مطلقا ولو على الحكم بعنوانه على الشيء بعنوانه الثاني، هكذا يحكم العقل. فالاحتياط بيان على حكم الشيء بعنوانه الثانوي فيكون رافعا لموضوع البراءة العقلية. فكل دليل يكون مفاده مفاد البراءة العقلية لا ينفع الأصول، وكل دليل لا يكون مفاده مفاد البراءة العقلية ينفع الأصول. هذه هي الضابطة العامة. تعال نطبق هذا على هذه الآية الشريفة. هذه الآية تقول أن الله تبارك وتعالى ما كان ليطرد من رحمته إلا إذا هداهم. كيف يهديهم؟ ببيان الشيء الذي يتقون منه. فهنا ببيان ما يتقون منه، هل المقصود بيان حكم الشيء بعنوانه الأولي، أو المقصود الأعم بيان حكم الشيء ولو بعنوان مقتضى إطلاق الرواية بيان حكم الشيء بعنوانه الأعم؟ دليل الاحتياط يقول الشيء بعنوان أنه شبهة، ماذا؟ الشيء بعنوان أنه شبهة منزلة، هذا بيان. لكن بيان للشيء بعنوانه الثانوي، فتكون أدلة الاحتياط واردة على البراءة المستفادة من هذه الآية. صار واضح؟ هذا إشكال تكرر كما لاحظت في كل الآيات. هنا قد قائل يقول أنه هذا الإشكال كما لاحظنا أورده المصنف على ما في ذهني في جميع الآيات، لكن في الآية الأولى لم يقبله. في آية ماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لم يقبل هذا الإشكال، وحل المشكلة على أي أساس؟ التفصيل بين النشوية والموردية، بين السببية وبين الموردية. طيب، لماذا لا نجري هذا الحل في باقي الآيات؟ هذا الإشكال سلمه المصنف في جميع الآيات. الجواب عن ذلك واضح، باعتبار أن الآية الأولى امتازت عن سائر الآيات بوجود مورد له. هذا كان مورد الآية الأولى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كان موردها المال. وهذا المورد كما عرفنا هناك شأن النزول كان يتناسب مع الموردية للسببية، فكان يوجد قرينة وهو شأن النزول على عدم الإطلاق من تلك الآية، بينما في سائر الآيات هذه الآيات ليست واردة في مورد خاص، فحينئذ كل الآيات التي بهذا اللسان لا نعذب حتى نبعث، لا نضل حتى نبين، لا لا إلى آخره مطلق، فتشمل مطلق البيان ولو كان بيانا لحكم الشيء بعنوانه الثاني. بينما هذا الكلام لم يكن يجري في الآية الأولى. طبعا البحث له تكملة أوسع من هذا، نكتفي بهذا المقدار. يقول وتقريب الاستدلال كيف؟ لا لأن المورد لا يخصص الوارد، هناك أصلا لا يمكن الحمل على السببية على النشوية وعلى الموردية في وقت واحد. ليه؟ لأنك أنت جعلت ما على كل الأحوال مفعول به، لأنك قلت المراد من التكليف المعنى اللغوي للمعنى الاصطلاحي. فحينئذ نسبة الفعل إلى المفعول به لا تخلو من كونها نسبة نشوية الذي يعبر عنه في بعض الاصطلاحات مفعول منه، أو لا نسبة المورد الذي يقع عليه هذا الفعل. إرادة إليهما لا يمكن، بينما في مثل هذه الآيات لم يكن من هذا القبيل. هذه سر النقطة. يقول: وتقريب الاستدلال كما تقدم في الحلقة السابقة، يعني لا نكرره، وما يطلق هذا الشروع في المناقشة. إن أريد به ما يطلق بعنوانه الأولي إن حصل بماذا؟ بالمخالفة الواقعية للمولى. يعني حينئذ المولى لا يضل إلا بالمخالفة الحكم بعنوانه الأول. فما دام لم يبين الحكم الأول لا يضل. ماذا يتفرع على ذلك؟ فتكون البراءة المستفادة من الآية الكريمة منوطة بماذا؟ بعدم بيان الواقع. ودليل الاحتياط بيان للواقع؟ لا، وإنما بيان للشيء بعنوانه الثاني. فلا يكون دليل الاحتياط رافع لموضوع هذه البراءة. هذا الشق الأول. وإن أريد به ما يطلق ولو بعنوان ثانوي فإن الحكم حكم الشيء بعنوانه الأول يطلق، وحكم الشيء بعنوانه الثانوي مما يطلق منه. فإذا كان المفاد أن المولى يضل إذا بين حكم الشيء الأعم من عنوانه الأول أو عنوانه الثانوي، فحينئذ دليل الاحتياط يقول أنا بيان لحكم الشيء، فيرتفع موضوع هذه الآية. كعنوان المخالفة الاحتمالية كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة، لأنه بيان لما يطلق بهذا المعنى، المعنى الأعم ولو بعنوانه، فيكون رافعا. لكن المصنف هنا طبعا لم يختار الأول أو الثاني، لكن لا أقل من إجمال الآية، فيسقط الاستدلال بها إذا تكافأ كلا الاحتمالين. أيوة، لم يورد عليها أي إشكال آخر. أدلة البراءة من السنة. الحمد لله تعالى تم الكلام في الاستدلال على البراءة بالكتاب، والنتيجة النهائية ماذا؟ أنه لم يسلم من آيات البراءة إلا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. يشرع في الاستدلال على البراءة بالسنة، فالأدلة في ذلك أكثر من الآيات، والبحث فيها نوعا ما أدق من الآيات. الحديث الأول الذي يذكره المصنف ما يعبر عنه بحديث الإطلاق، وتقديم هذا الحديث خلاف الشائع بين علماء الأصول، فإن الشائع عندهم أن يبدأوا بحديث الرفع. المصنف بدأ بحديث الإطلاق، ولا نعرف لبدئه بحديث الإطلاق وجه، إلا أن يقال بأنه إنما أخر الحديث، حديث الرافع، لطول الكلام عليه، وقدم حديث الإطلاق لقصر الكلام فيه، واقتصر من بين الأحاديث التي استدل بها على البراءة بهذين الحديثين، حديث الإطلاق وحديث الرفع. حديث الإطلاق رواية واردة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. والتقريب الساذج للاستدلال، ليس نقول التقريب الساذج، أنه سوف يأتي تحقيق الاستدلال في ضمن نقطتين. قبل ذلك لابد أن نقرب تقريبا بدويا للاستدلال. حاصله أنه عليه السلام ذكر أن كل الأشياء مطلقة، والإطلاق هنا بمعنى الإرسال وإرخاء العنان، وهو مصادقا لمعنى البراءة. كل شيء مطلق إلى أن يرد فيه نهي، فما دام لم يرد فيه نهي يبقى على إطلاقه. والشيء المشتبه الحرمة يصدق في حقه أنه لم يرد فيه نهي، مثلا شرب التطن، ألا نستطيع أن نقول لم يرد فيه نهي؟ فحينئذ يكون مطلقا، وهذا هو معنى البراءة. وكما تلاحظ هذا الحديث لو أفاد البراءة فإنه يفيدها في الشبهات التحريمية، لأن الغاية التي يرتفع عندها الإطلاق والبراءة هو النهي، والنهي إنما هو في موارد الشبهات التحريمية. ولكن هذا لا يضر بالاستدلال بعد أن عرفت سابقا أن عمدة النزاع بين الأخبار والأصول في أي شيء في الشبهة التحريمية. اتفق الأصوليون والأخباريون على أنه في الشبهات الوجوبية تجري البراءة. نعم، لم يخالف في ذلك إلا الاسترابادي على ما نقل عنه من أنه يقول بالاحتياط حتى في الشبهات الوجوبية، لكن عمدة البحث بين الأصول وبين الأخبار هو الشبهة ماذا؟ التحريمية. فهذه الرواية إذن تنفع في مقام الاستدلال والجدل ومناقشة الخصم، لأنه إذا ثبت أنه في الشبهة التحريمية تجري البراءة فالأمر حينئذ سهل، لأن الخصم يوافق على جريانها في الشبهات الوجوبية. من هذه الناحية إذن لا يوجد مشكلة. هذا تمام الكلام في التقريب البدوي للاستدلال. أما التقريب التحقيقي للاستدلال فنحتاج إلى البحث في نقطتين. النقطة الأولى تكمن في تفسير معنى الورود. ما معنى يرد؟ بدوا يحتمل فيها احتمالات: أن يكون الورود بمعنى الصدور، احتمال الثاني أن يكون الورود بمعنى الوصول. فعلى الأول تكون الرواية أجنبية عما نحن فيه، لأن مفادها حينئذ كل شيء مطلق إلى أن يصدر فيه نهي، وهذا محل اتفاق عند الجميع. المفروض أننا نبحث عن حكم الشيء الذي اشتبه الذي احتمل فيه صدور النهي ولكن لم يصل إلينا، لا البراء قبل الصدور. من الواضح العقل يحكم بذلك أن قبل صدور التكليف من المولى لا يعاقب. فالاحتمال الأول إذن لو تعين في الرواية تسقط الرواية عن الاستدلال، بخلاف ما لو تعين الاحتمال الثاني وهو أن الورود بمعنى الوصول. فشرب التقن يصدق لم يصلني فيه نهي، فإذا أنا مطلق العناد، وإن كان النهي صادرا لكنه لم يصلني فأنا مطلق العناد. على حالتين لا يمكن الاستدلال بالرواية. الحالة الأولى أن تتعين في الاحتمال الأول لأن الورود بمعنى صدور. الحالة الثانية أن يتكافأ كلا الاحتمالين، تكون الرواية حينئذ مجملة فلا تصلح للاستدلال. هذه النقطة الأولى التي تحتاج ماذا؟ إلى تحقيق. النقطة الثانية التي تحتاج إلى تحقيق هي نفس الإشكال العام الذي قررناه قبل قليل، أن البراءة المستفادة على فرض ترجيح الوصول، أن البراءة المستفادة من هذه الرواية هل هي براءة مصادقة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لتكون أدلة الأخبار ماذا واردة عليها، أو لا هي براءة مغايرة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لكي لا تكون أدلة الأخبار واردة عليها؟ ما في داعي بعد نكرر في هذه النقطة، يأتي بحثها أنه ما هو الذي يظهر من الرواية. فمن لابد لكي يكمل الاستدلال أن نحقق في هاتين النقطتين. صار واضحا؟ يقول أدلة البراءة من السنة، واستدل من السنة بروايات منها ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. طبعا لا يهمنا البحث السندي هنا في كلام لا يهم. وفي الرواية نقطتان لا بد من بحثهما، الأولى أن الورود هل هو بمعنى الوصول ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود، يعني أنت مطلق إذا لم يصلك نهي، أو أن الورود بمعنى الصدور لئلا يفيد في حالة احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله. لئلا يفيد يعني لأن لا، يعني كي ماذا؟ كي لا يكون مفيدا، لأنه حينئذ إذا كان بمعنى الصدور فلا تكون الرواية مفيدة. الثانية، نقطة ثانية، أن النهي الذي جعل غاية هل يشمل النهي الظاهري المستفاد من أدلة وجوب الاحتياط أو لا يشمله؟ فعلى الأول لا تنفع الرواية، تكون البراءة المستفادة ثابتة بدرجة يصلح دليل وجوب الاحتياط للورود عليه، يعني يكون مفادها مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وعلى الثاني تكون بنفسها نافية لوجوب الاحتياط. أما النقطة الأولى هي المهمة في الحقيقة، النقطة الأولى، أما النقطة الثانية فقد أغفلت في جملة من الكلمات. هناك وجوه متعددة لإثبات أن الورود في هذه الرواية بمعنى الصدور، اقتصر المصنف على وجهين منهم. الوجه الأول ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في المصباح، خلاصة المطلب أن الرواية كما تحتمل إرادة الصدور من الورود تحتمل إرادة الوصول من الورود، ولكن يوجد قرينة في الرواية تعين الاحتمال الثاني وهو الوصول، وهذه القرينة هي لفظة الإطلاق. كلمة الإطلاق كل شيء مطلق هي التي تعين أن المراد من الورود الوصول للصدور. تقريب ذلك أنه في هذه الرواية الشريفة يوجد غاية ويوجد مغير. المغير واضح ما هو؟ الإطلاق، كل شيء مطلق، والغاية هي ورود النهي. متعلق الورود في الغاية وهو النهي يحتمل فيه احتمالات، الاحتمال الأول أن يراد من النهي النهي الواقع، المراد من النهي النهي الواقع، أو كرر بعبارة أخرى عندنا في هذه الرواية غاية ومغاية. الغاية هي الإطلاق، في هذه عفوا المغاية هو الإطلاق، في المغاية يحتمل احتمالات. الاحتمال الأول أن يراد من المغية الإباحة الواقعية، يعني يكون هكذا كل شيء مباح واقعا إلى أن يرد فيه نهي، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد من المغية الإباحة الظاهرية، فيكون المعنى كل شيء مباح ظاهرا إلى أن يرد فيه نهي. إذن إما أن يراد من الإباحة ومن الإطلاق، من كلمة الإطلاق، إما أن يراد منها الإباحة الواقعية وإما أن يراد منها الإباحة الظاهرية. فإن أريد الأول يعني الإباحة الواقعية ففي مثل هذا المورد تكون الإباحة الواقعية مغيات بورود النهي، جعل ورود النهي غاية للإباحة الواقعية يحتمل فيه احتمالان، تصير مجموع الاحتمالات كم؟ 3. إذا في البداية ما بقول يوجد احتمالات. احتمال الأول كان إباحة واقعية، احتمال الثاني كان إباحة ظاهرة. هذه الإباحة الواقعية لها صورتان، فتكون مجموع احتمالات 3. الصورة الأولى أن تكون الإباحة الواقعية معلقة على عدم ورود النهي، بمعنى أن الإباحة الواقعية تثبت بشرط أن لا يرد نهي. الصورة الثانية أن لا يكون هناك تعليق، وإنما مجرد بيان الواقع، أنه إذا ما في نهي ماذا يوجد؟ إباحة، فقط مجرد بيان الواقع. يعني مرة شوف مرة مثلا مرة تعلق النهار على عدم الليل، مرة تعلق النهار على عدم الليل، ومرة لا تبين الواقع بما أنه ما في ليل في نهار من دون أي تعليق لأحدهما على عدم آخر. التفت جيدا، إذا كم صار عندنا الصورة؟ 3 صور أو 3 احتمالات. نبدأ بالاحتمال الثالث. ما هو الاحتمال الثالث؟ أن يراد من الإطلاق الإباحة الواقعية من دون تعليق، وإنما لبيان الواقع. نعم الثاني أو ما كمش. لا قلنا أول إما تعليق وإما لبيان الواقع، هذه صارت الاحتمال الأول أن يراد من الإباحة الإباحة الظاهرة. لا ما أكون مشكلة بالترتيب، إذا نريد نكرر البحث هكذا. إذن كل شيء مطلق إما أن يراد من الإطلاق الإباحة الظاهرية، إما أن يراد من الإطلاق الإباحة الواقعية المعلقة على عدم ورود النهي، وإما أن يراد من الإطلاق الإباحة الواقعية ويكون ورود عدم ورود النهي لبيان واقع لا للتعليق. فنبدأ بالاحتمال الثالث. هذا الاحتمال الثالث باطل لسببين. الأول أنه خلاف ما يستفاد من أداة الغاية. أداة الغاية نظير أداة الشرط، فيها شيء من التعليق، لكن يأتي البحث في المفهوم أن المعلق طبيعي الحكم أو سنس الحكم، يعني لا واحد يأتي ويشكل أنه في تعليق وقد أنكرنا أن يكون لها مفهوم مثلا، لا من في تعليق. أما هل المعلق طبيعي الحكم أو شخص الحكم هذا بحث آخر. ظاهر أداة الغاية أن المعلق أنه يوجد تعليق، ظاهر أداة الغاية يوجد تعليق شيء على شيء. كلوا واشربوا حتى يتبين، ظاهر أداة الغاية أن الأكل والشرب معلق على عدم دخول الفجر. أتم الصيام إلى الليل، ظاهر أداة الغاية أن الصيام معلق على عدم مجيء الليل. فإذا الاحتمال الثالث الإشكال الأول فيه أنه خلاف الظاهر. طبعا هذا الإشكال لم يذكره المصنف. الإشكال الثاني أنه يكون لغوا من الكلام لا حاجة إلى بيانه، وذلك لأن الإباحة الواقعية مع النهي الواقعي يوجد بينهما ماذا؟ تضاد، فواضح لكل أحد أنه إذا وجد أحد الضدين لا يوجد الضد الآخر، فلا يحتاج إلى بيان، يعني لا يحتاج إلى أن تبين للإنسان أنه إذا لم يوجد الليل فيوجد النهار، يكون له لا حاجة إلى بيان. إذن هذا الاحتمال الثالث ماذا؟ فقط. أما الاحتمال الثاني، ما هو الاحتمال الثاني؟ أن يراد من الإباحة الإباحة الواقعية، لكن يكون هناك تعليق. هذا الاحتمال يسلم من الإشكال الأول ويسلم من الإشكال الثاني. أما أنه يسلم من الإشكال الأول لأننا حافظنا على ظاهر أداة الغاية المفيدة للتعليق، أما أنه يسلم من الإشكال الثاني لأنه لم يكن لمجرد بيان مطلب واضح لكل أحد، ولكن يرد عليه إشكال آخر أعمق، أن مرد تعليق الإباحة الواقعية على عدم ورود النهي، مرده إلى مقدمية أحد الضدين، إلى مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر. ليه مرده إلى ذلك؟ لأنك تقول هكذا: الإباحة الواقعية معلقة على ماذا؟ عدم النهي. يعني بعبارة أخرى، الإباحة الواقعية موقوفة، بدل كلمة معلقة ماذا نقول؟ موقوفة على عدم النهي، فيكون عدم النهي من مقدمات الإباحة، لأن كل شيء يتوقف على شيء يكون الموقوف عليه من مقدماته. صار واضح ترتيب البحث؟ أنت تقول الإباحة الواقعية مرتبة على عدم ورود النهي، معلقة على عدم ورود النهي، يعني موقوفة على عدم ورود النهي، والموقوف عليه ماذا يكون؟ مقتضى ما درسناه في مقدمة الواجب، الموقوف عليه يكون مقدمة. إذن عدم ورود النهي مقدمة للإباحة، وبين النهي والإباحة ماذا يوجد؟ تضاد، فيفتح عدم أحد الضدين مقدمة للضد الآخر. وثبت في بحث اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده في مبحث الدليل العقلي أن مقدمية أحد الضدين للضد الآخر مستحيلة للزوم الدور، وقد شرحناه هناك مفصل، هنا نأخذه كإرسال مسلمات، وكان هناك محاولات للجواب عن الدور، ومثلا يقول كيف تنكر المقدمية مع أن الممانع بين الضدين كالنار على المنار، تعبير صاحب الكفاية، وقلنا المقصود من الممانع غير الممانع التي هي موجودة بين الشيء وعدم مقدمته إلى آخره، بحث مفصل تقدم ثبتت استحالة مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر. فإذا إذا أريد من هذه الرواية تعليق الإباحة الواقعية على عدم ورود النهي فمستحيل. ليه؟ لأن التمانع بين الضدين من الجهتين، فإذا عدم ورود النهي عدم مانع بالنسبة للإباحة، عدم الإباحة عدم مانع بالنسبة للنهي، فيكون التوقف من الجهتين فيلزم إشكال الدور. هذا على وجه الخلاصة ما تقدم هناك، صار واضح؟ إذن الاحتمال الثاني بطل. ما الذي تعين؟ تعين الاحتمال الأول. ما هو المراد من الإباحة؟ الإباحة الظاهر. لكن بعد ما انتهى الكلام وسلمنا الإباحة الظاهرية، لكن ورود أو وصول على مصب البحث، فإذا تعينت الإباحة الظاهرية فلا يخفى إما أن يراد من الورود الصدور، وإما أن يراد من الورود الوصول. مع كون الإباحة ماذا لا تنسى، مع كون الإباحة تعين أن تكون ماذا ظاهرية، يستحيل أن يكون صدور النهي غاية للإباحة الظاهرية. ليه؟ لأنه مع عدم صدور النهي لا شك لدينا، فإذا لا شك لا يوجد إباحة ظاهرية، فإن الإباحة الظاهرية تجري في أي مورد؟ في مورد الشك. فلو أريد من الورود الصدور تكون الإباحة الظاهرية ثابتة في أي مورد؟ في مورد عدم صدور النهي، والحال أنه في مورد عدم صدور النهي يوجد إباحة واقعية لا ظاهرية، فيتعين أن يراد من الورود الصدور. صار واضح المطلب؟ إذا تريد أن تفهم إذا تريد في الكتابة تفصل أكثر، وفي الحقيقة كم احتمال صار؟ صار 5 احتمالات. أن يراد من الإباحة الإباحة الظاهرية مع كون الورود هو الصدور، مع كون الورود هو الوصول، ثاني الإباحة، الثالث الإباحة الواقعية مع ماذا؟ الإباحة شنو كان؟ الإباحة الواقعية مع التعليق، الرابع الإباحة الواقعية مع بيان الواقع، سيكون 4 احتمالات. فنطق جميع الاحتمالات، نعين الإباحة الظاهرية، تطبيق العبارة يأتي إن شاء الله.